بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الثالث. وصلنا عند ملحوظة صحيفة 232، الفرق أخذنا. وصلنا عند ملحوظة يوجد مصطلح يشبه الرومة وهو الاختلاس. الاختلاس هو النطق بمعظم حركة الحرف بحيث يبقى الأكثر ويقدر بثلثي الحركة، ويذهب الأقل ويقدر بثلثها. كيف يعني؟ الروم يبقى ثلث أو بنجيب ثلث وبيذهب الثلثين. الاختلاس العكس، بنجيب ثلثين ويذهب الثلث. إذا مين بتكون الحركة فيه أوضح، في الاختلاس ولا في الروم؟ الاختلاس، لأنه قلنا الاختلاس نأتي بثلثي الحركة ويذهب ثلث، الروم يبقى ثلث ويذهب ثلثين، كما في قوله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. وفي رواية شعبة: فنعماه اختلاس الكسرة، ما بريحها فنعما، لا ريحناه هيك، احنا نقول فنعماه. نعم. وفي رواية قالون: تعدوا، بإشباع أو بإظهار الحركة الفتحة كاملة، تعدوا، وإنما بالاختلاس تعدوا، نطق الحركة بسرعة، يبقى ثلثين ويذهب ثلث. هذا في غير رواية حفص. إحنا ولا تعدوا في السبت، ولا تعدوا، قالون قرأها وغيره بالفتحة تعدوا، بعدين قال لك اختلس الفتحة، تعدوا في السبت. يعني الأمر لو جبنا واحد من المؤاخذة عادي يقول لك ما في فرق، نقول لا، بس إحنا كطلاب ببين معنا تعدوا الفتحة مريحة أنا، أما لما أنطقها بسرعة اختلاس بجيب معظمها. تعدوا، نعم، بس الاختلاس مش حكم تجويدي، هذا يمنع. لا، هذا ما عندنا برواية حفص غير في كلمة تأملنا. تأملنا قلنا فيها وجهان للقراء السبعة، أو في رواية حفص الاختلاس، وعبر عنه الروم مع الإخفاء، نطق النون أو ضمة النون الأولى بسرعة، تأمننا، ما بريحها، ما لك لا تأمننا، سلام، تأمننا، ريحت الضمة أنا. يعني بتقول لي اختلف، بتقول لي هيك، بقول لك هيك وجه على هسه، بقول لك قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، تأمننا على يوسف، ما بريح الضمة. هذا وجه من أحد الوجهين الصحيحين، وهو الوجه المقدم عند حفص. الوجه الآخر الاختلاس، الاختلاس عبر عنه الروم مع الإخفاء. الاختلاس كان كاتب لما شرح لنا إياه الاختلاس بين قوسين الروم مع الإخفاء. وقلنا الروم ليش عبر عنه بالروم؟ لأنه نطق الحركة بسرعة. شو قصد بالإخفاء؟ هو لما ذهب معاه ثلث الضمة سماه إخفاء. الروم مش بيجي بآخر الحركة، شايف بآخر الكلمة. الروم يأتي في آخر الكلمة، ولكن في كلمة تأملنا في رواية حفص جاء في وسط كلمة. يعني قصدي فيها روم. فيها روم، بس عبر عن الروم بالاختلاس. عبر عن الروم بالاختلاس. ليش عبر عنه؟ أيوة، لأنه زاد ثلث، جاب ثلثين وترك ثلث. هو يا اخوان كان كاتبنا الاختلاس وهو الوجه المقدم، وبين قوسين عبر عنه حتى يوضح لنا يا الروم مع الاخفاء. عبر عن الروم نطق الحركه بسرعه بغض النظر عن ثلث وثلثين، بس عبر عن المصطلح انه بدنا نطق الحركه بسرعه، وعبر عن الاخفاء بالثلث اللي سوف يذهب. تمام. اما المسمى الاصلي الاختلاس. نعم. وفي غير من الروايات، يعني بنحكي اختلاس وبين قوسين روم مع اخفاء 100%، وهيك هو كان كاتبها. الاختلاس عبر عن الاختلاس الروم مع الاخفاء. والوجه الثاني هو الاشمام المعروف اللي احنا طبعا شرحناه قبل هالمره. ما هو الفرق بين الاشمام؟ قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف. النون المشدده حركتين، الحركة الأولى بجيبها عادي ولا في مشكلة، بالحركة الثانية بضم الشفايف إلى الأمام، تأمنا على هذا الإشمام. والوجه الصحيح لكنه غير المقدم، المقدم الاختلاس. طب الواقع يثبت غير ذلك، ما أن دخل يعني معظم الأئمة إذا ما كان كلهم بقوا بالإشمام، ولا ربما ما بضم الشفايف. طب لو ضمها طلعت معه واو لا غلط نهائي. ما في واو، لازم يضم وما يطلع نهائي. ما يطلع واو، عبارة عن صوت الغنة هو، وهو قلنا هيئة يرى ولا يسمع. الإشمام هيئة يرى فقط، إحنا بنشوف الإشمام. القصد الصوت طالع لما تضم شفتيك يمكن يأخذ تموج نوعا ما. ما نعطي تموج، تأمنا على، تأمنا على. لذلك قلنا إذا كان في إمام جاب الإشمام أنا كطالب علم بلقطه، غيري ما حد بلقط، غير يقول لك إذا قال تأمنا ومشي يقولوا لا كان في ضم الشفايف. طب كيف عرفت يا أبو صهيب؟ تقول لا يا أخي الصوت اختلف صار في. طبعا نحن لا نقول يجب أن يخرج صوت مختلف، لكن مع الضم بيبين في اختلاف بين الحركة الأولى للنون المشددة والحركة الثانية. معي؟ مع الخبرة يعني للي عنده خبرة دقيق. أيوة دقيق. مصفي ذان والسماع دقيق بالقط عنده المخرج 100%. أيوة يا سلام. في جاب الشيخ عندنا شيخ جامع يعني إذا بتميل إشي بسيط الحار بيعرف إنك عملته ما شاء الله. في ناس سبحان الله يعني مع الخبرة بعد توفيق الله تعالى بطل يصلي بالجامع طبعا هو يعني لأنه الشيخ وعله قد ما يعني بخطأش الله فقال ما بدي يعني يعني عن جد الشيخ عنده سمع مش طبيعي يعني. إمام ولا مصلي هو؟ هو مصلي مصلي بعلق على الإمام لأنه فعلا هو بلقض بشغلات كثيرة. طيب ترك الصلاة بالجامع؟ صلي صلي بالجامع وبتعب أستاذ هسا أنت تتعب بس تصلي وراء ناس كثير لا إرادة ما بتنتبه ما بتنتبه إحنا ما بنتبه مرات إلى الإمام لكن عنده يعني خبرة عنده بلقطه بتعب الأخطاء هي بتتعبه. الآن السؤال الذي يطرح نفسه، ما الفرق بين الاختلاس والروم؟ احنا قلنا قراب على بعض. نعم. صح. الاختلاس هو ان يبقي الاكثر، يبقي ثلثين ويذهب الاقل، يبقى ثلثين ويذهب الثلث ويكون داخل الكلمة. والله صحيح. الاختلاس داخل كلمة، تعدوا هي في وسط الكلمة. نعم. فنعمة العين وسط الكلمة، تأمننا في وسط الكلمة. إذن الاختلاس يكون داخل الكلمة ويكون وصلة. كيف يعني وصلة؟ حل الوصل. يعني ما في اختلاس على آخر كلمة، يعني عليم وقف عليه بالاختلاس يا حج يا بيك، بتقول لي لا الاختلاس لا يأتي على آخر كلمة، أقول لك عليم لا ما بيجي هيك الاختلاس، ما بيجي الاختلاس على آخر كلمة، الاختلاس بيجي وسط الكلمة، لذلك عبر عنه بالوصل، يعني لا يأتي في آخر الكلمة الاختلاس. زي تأمننا جاء في وسط الكلمة، تعدوا في وسط كلمة، نعمة وسط كلمة، في اختلاس. معي؟ يعني ليست كيفية للوقف الاختلاس. ما هي كيفية الوقف في حلبي؟ آخر كلمة. شو هن كيفية الوقف ثلاث؟ السكون المحض والروم والإشمام. هل في بينهم الاختلاس؟ لا. إذن أنا الاختلاس ليس من كيفيات الوقف، الاختلاس عبارة عن نطق الحركة بسرعة وأن تأتي في وسط الكلمة. ماشي. اذا عليم وقفا جيب التنوين على الميم بالاختلاس، بتقولي شو مالك؟ لا خطا، هذا الاختلاس يكون في وسط الكلمه ويكون في حال وصل، لانه الاختلاس ليس من كيفيات الوقف. كيفيات الوقف ثلاث، طبعا في غيرهن بس احنا الرئيسيات ثلاث، بالسكون المحض والروم والاشمام، ما في اختلاس. طيب ويجوز الاختلاس في الفتح، صح، تعدوا، ولا يجوز الروم في الفتح. والله صح، احنا قلنا على القواعد الأصلية إذا كان آخر حرف الكلمة ساكن، ما هي كيفيات الوقف التي نقف عليها إذا كان وانحر؟ آخر ساكن، آخر حرف ساكن، سكون محض فقط. طب إذا كان مفتوح، سكون محض، تعلمون بالسكون المحض. مكسور، روم، سكون محض وروم. وإذا كان مضموم، سكون محض وروم وإشمام. يعني يا أسامة دائما عندي سكون محض؟ ثابت، دائما عندي سكون محض في السكون، في الفتح، في الضم، في الكسر، أي شيء عندي سكون محض. هذولاك لا، على حسب الحركة، بالكسر سكون محض وروم، ما في إشمام. ليش ما في إشمام بالكسرة؟ بتقول لي أحسن أنا كيف بدي أجيب يعني ما صعب إشمام على الكسرة، لأنه أصلاً بدي أضم الشفايف للأمام وضم الشفايف بيعطيني ضمة ما بيعطيني كسرة. واضح؟ طيب. يجوز الاختلاس في الفتح وفي الكسر وفي الضم. شيخ السؤال أنا بفكر فيها هل سامحني؟ يلا تأمننا اختلست هون اختلستنا بالنون الأولى المضمومة فكينا النون المشددة. هي مشددة شيخنا. لا هاي النون المشددة أصلا أصل الكلمة تأمننا نونتين أضغمناه ببعض. نعم. الوجه الإشمام تأمننا هسه كمان مرة هاي النون المشددة أصلها نونتين واللي قرأها بالوجه المقدم بالروم ما لك لا تأمننا على يوسف هيك كان أصلها لتأمننا الوجه الغير أصلي تأمننا شو سوى؟ سكن النون الأولى مشددة وضم في الثانية إذا لما أقرأها تأمننا هل عندي نون مضمومة ثم نون مشددة؟ هيك لا لا تقولي لا نونتين فقط وهذا الأصل هيك الأصل الأصل نونتين بس لأنه أنا قصدي بالرسم القرآني كانت هي مشددة هي مشددة على اعتبار القرآن على أساس إنه نونتين قصدي وبرضه الثاني مشدد للتأكيد للتأكيد إحنا وين أخذنا تأمننا في المتماثلين ولا متقاربين ولا متباعدين متماثلين صغير كبير مطلق كبير ليش بدك تصل من خلال هالسؤال إنه أصلها تأمننا هيك أصل الكلمة متماثلين كبير حكمه يجوز فيه الإشمام والروم أو اللي هو الاختلاس اللي هو عبر عنه إذا يعني شو يعني؟ يعني ما عندي شد ثابتة الشد الثابتة لما أقرأ بالإشمام الشد الثابتة وأي حرف مشدد بيكون وين هو كاتبها؟ مش كاتبها لما يكون عندي حرف مشدد يدرككم الكاف الأولى يدرككم الكاف الأولى ما عليها أي شيء الكاف الثاني عليها شدة هذا معناه إيش؟ إنه أضغمت الكاف الأولى في الثاني وحطينا على الثاني شدة واضح يعني هيك نقراها نون عاديه نون عاديه تامننا على الاصل لما نقراها بالاختلاس بنرجعها على اصلها ما لك لا تامننا على يوسف طب والشد في الحرف في النون الثاني ما في شد احنا رجعناها فكناها واضح الله يجزيك خير اذا الاختلاس يكون في الفتح صح تعدوا والاختلاس يكون في الكسر صح فنعمة والاختلاس يكون في الضم تامننا صح الروم يكون في الكسر والضم نعم في الضم نعم في الفتح لا. لا لذلك هو بس قال لك هون يجوز الاختلاس في الفتح لأنه هون أعطانا بده يعطينا الفروقات بس إحنا بدنا نجمع المعلومات بنقول له طيب الاختلاس في الفتح وفي الكسر والضم وهي الأمثلة والروم يكون في الكسرة وفي الضمة فقط إذا لا يجوز الروم في الفتح جمع المعلومات عبر هو يجوز الاختلاس في الفتح صح تعدوا ولا يجوز الروم في الفتح نعم لأنه قلنا إذا كان الحرف الأخير ساكن أو مفتوح يكون فيه سكون محض فقط أما الروم فيبقي الأقل الثلث ويذهب الأكثر الثلثين ويكون في آخر كلمة نعم الروم يكون في آخر كلمة لأنه كيفية من كيفيات الوقف ويكون وقفا نعم لأنه كيفية من كيفيات الوقف يعني أنا في حال الوقف بدي أقف بالروم طب هل في الوصل عندي روم؟ لا بتقولي لا ما كيف ما احنا قلنا لك كيفية من كيفيات الوقف إذا وقفت وكان الحرف الأخير مكسور مضموم تعطي روم إذا في حال الوقف عندي كيفية من كيفيات الوقف سكون محض روم وإشمام الاختلاس ليس من كيفية أو ليست من كيفيات الوقوف تكون في وسط الكلمة إذا نلخص الاختلاس بنجيب ثلثين ويذهب ثلث الروم بنجيب ثلث ويذهب ثلثين تمام الاختلاس يكون في وسط الكلمة الروم يكون في آخر كلمة الاختلاس يكون وصلا لأنه أصلا في وسط الكلمة الروم يكون في آخر الكلمة لأنه كيفية من كيفيات الوقف والإشي الرابع الاختلاس يكون في الفتح الروم لا يكون في الفتح الاختلاس يكون في الكسر والضم الاختلاس يكون في الكسر والضم والروم يكون في الكسر والضم لكن شو خلاف بيناتهم الفتح. الاختلاس يكون في الفتح تعدوا، بينما الروم لا يكون في الفتح. حكم الوقف بالروم أو الإشمام، الأصل هو الوقف على آخر الكلمة بالسكون في التلاوة التعبدية وفي الصلاة. إذن الأصل هو الوقف على آخر الكلمة بالسكون، السكون المحض، وفي التلاوة التعبدية وفي الصلاة. طب قرأ فينا الحلبي بالإشمام، صلاة صحيحة. هو قال لك الأصل، ما قال لك الأوحد الشيء الوحيد، لا، الأصل في التلاوة التعبدية وفي الصلاة سكون محض. لكن لو واحد قرأ فينا في الصلاة بالإشمام أو بالروم ما في إشكالية، لكن الأصل الأفضل الأولى حتى ما نفتن الناس، حتى ما يصير بالسكون المحض. نعم، في طلاب نعم كيفية وقف بس إشمام، نعم كيفية الوقف الروم والإشمام. نعم، في بعض الطلاب كان يقرأ ختمة كاملة على الروم والإشمام، وخصوصا اللي بده يقوي حاله بالعربي أو بيكون تخصص عربي حتى يعرف نهايات الكلمات مضمومة مكسورة مفتوحة إلى إلخ إلخ إلخ إلخ، بتفيده كثير. كلمة كانت مفتوحة كان نهايتها بالسكون المحض، ما هو كيف بده يوقف اذا ما كان عارف انه سكون مح... انه كان عارف انه كانت اخر حرف حركته فتحه، كيف بجيب السكون المحض؟ فطول ما هو قاعد بقرا غير الحفظ القران انه بده كمان تركيز، بده يركز على حركات الكلمات بده يوقف عليها، فتحه سكون محض مضموم بده يجيب اما روم واما عالي بالدقه. بقول لك يعني بده بده تركيز، يعني هذا مش حافظ، هذا حافظ خلصنا من الموضوع. أيوة حافظ، بده يكون تركيز ومتبع ودارس ونحو وعارف اخر الحرف والاعراب والكذا. بده يعني مع مهاره القرايه يعني وصل مرحله بدها شغل، يعني مش والله بس انه حافظ خلص، لا حافظ وفاهم وعارف وتوقف هون ايش وقف هون يا سلام ايش رقم الصفحه هذا، بدها شغل. فهاي الختمة تعتبر ختمة يعني قوية جدا. نعم، ويجوز الوقف بالروم أو الإشمام في حالات منها، اختبارا عند طلب الممتحن أو الشيخ من التلميذ الوقوف على بعض الكلمات ليعرف مدى إتقانه وحذقه في هذا الباب. نعم، إذن بيقول لك الشيخ اقرأ الآن الآيات التالية من قوله تعالى، وين ما في ضمة أو كسرة، وما في كسرة جيب لي روم، وما في ضمة جيب لي قبل الإشمام. هذا بسموه اختبارا أثناء التلاوة، بدك أنت عاد قراءة تشوف وين في كسرة بتجيب روم، وين في ضم بتجيبها بالإشمام. أنت ما بختبر. نعم بختبر هيك، ما حدا بينجح. ما هو لا سهل إن شاء الله، يعني ما هو حدد لك كسرة مع إنه كسرة فيها روم وفيها إشمام، آسف الكسرة فيها روم، الضم فيها روم وفيها إشمام، لكن هو اقتصر عليك بده يشوف بس يعني أنه أنت فاهم موضوع أو ما تفهم موضوع، وشيء رائع والله. يعني وما في كسرة جيبها روم، وما في ضم جيبها إشمام. طيب، بدك كمان تكون مركز أنه بتأخذ روم وإشمام أو ما بتأخذ روم وإشمام، بس شيء كمان يعني رائع والله. يعني شيخ على أساسه كيف تعود دفء وفنيمك بالاختلاف؟ احنا قلنا بس انت ما كنتش فهم جوز ثاني عما، اذا اعطيت الحركه الكسره حقها ثاني عماهي ثاني عماهي فنيعي فنيعي بعطيها كامله بالاختلاس ثاني عماهي، حاول تشد لسانك شوي جيب الثلثين واترك الثلث، ثاني عماهي خطف بسموها، او ولا تعدوا احنا في السبت هو فتحها ولا تع ولا تعدوا في السبت فتحه كامله. طب في حال اختلاس ولا تعدوا في السبت، يعني امر اجتهادي مش يعني ما في ميزان، لكن تعدوا لما تريح الفتحه تقول والله ريحت الفتحه، انت تعدوا بالخطف تقول لا انت خطفتها شوي، وهذا الخطف يسموه اختلاس. واضح وياكم. اذا كان الدارس يقرا بالجمع ووقف على كلمه اختلفت فيها حركه الحرف الموقوف عليه، وقف بالروم او الاشمام تبيان الخلاف في حركه الحرف الاخير، اخذناها هاي، وين اخذناها؟ تبيان حركه الحرف الاخير أخذناها بوقف الابتداء كمان، لما قلنا ومن وراء إسحاق يعقوب، حفص قرأها يعقوبة وشعبة قرأها يعقوب، كيف بدي أبين الاختلاف؟ أعطي إشمام من حركة الحرف الأخير. إشمام ما في هي نهاية الآية يعقوب، كانت في أحسنت. قلنا أمامنا طريقتان، إما الوصل سلام وبركاته بوصلها، أو بجيب الروم الشمال. هلا بالشيخ. هلا والله. الله يحييكم. هلا اخوي. صح. اخذناها قبل مرة احنا. قلنا لما تكون الكلمة خلافية رأس آية وبقرأ بالجمع بين حفص وشعبة مثلا. بالشمال. اما بالوصل. ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا. هاي بينت الضمة. او يعقوب قالت يا ويلتا. او بالوقف. كيف بالوقف؟ يعقوب وقلقل بقول هذا فاهم بقول لي انه حركة الباء فتحة ولا يجوز فيها الا سكون محض. هاي رواية حفص بتقول لي جيب لي شعبة بتقول لي بجيب لك اياها اما بالروم او بالاشمام. يعقوب يعقوب اذا لما اوقف على كلمة خلافية رأس آية يجب ان اتي بالخلاف الا اذا كانت مرة معنى كثير. كلمات الفرشية ممكن تصلك مرة هاي لازم تجيبها. إذا كان يعني متعود عليها أنت كثير أو جاي كثير ممكن تترك. أما الأفضل عند عند كلمة خلافية رأس آية يجب أن نأتي بها. أصلا هي حركة عربية يعني. نعم. شيخ بكون مثلا هي بالكسر أصلا تنوين الكسر. ست تنوين طبعا بالضم. في. يعني بروايات. نعم. هي بالكسر. نعم نعم. كسر بقول لك لا بدي إياها بحال الوصل طبعا ست تنوين ضم. إحنا نوقف عليها وقوف سكون إحنا كنا نوقف سكون. محظورة. حفص قرأها محظورة ننظر محظورة ننظر. غير عاصم قرأها وغير حمزة محظورة ننظر محظورة نو. إذا حفص الكل خلاها تنوين فتح محظورا لكن بعضهم لما انتقل للساكن بعديه كسر مثلنا أحسن مثلنا إحنا محظورة ننظر وباقي القراء محظورة ننظر. شو سوى؟ ضم النون الساكنة. إلا الكل خلاها تنوين فتح لكن لما انتقل احنا كسرنا النون اللي هي النون الساكن الزائد التنوين محظورة ننظر والباقي قراء محظورة ننظر. هاي يجب ان اتي بها قاعدة الاصلية غير عندها قاعدة ما فيش التقاء ساكنين لا في التقاء ساكنين كيف ما في في محظورا تنوين فتح نون ساكن زائدة انتقل للنون الساكنة في انظر ما بقول محظورا انظر لا محظورا ننظر بنتقل من التنوين النون الساكنة الزائدة للنون الساكنة في انظر. انظر أولها همزة وصل تسقط في حال وصل كلمة انظر بما قبلها. واضح. إذن إذا كانت هذه الكلمة خلافية وردت معنى كثيرة ما في مشكلة. أما إذا كانت كلمة واحدة يعقوب في هذا الموضع فقط جاءت مضمومة إذن يجب أن آتي بالخلاف. كيف أجيب الخلاف؟ للناس البلا مؤاخذة بده بس يمشي الأمور بقرأها وصلا منقول صح ولكن لما والله أبو محمد جيب لي إياها بالروم والإشمام بعرف إنه الزلم يعني مو هين فاهم موضوع فاهم موضوع جيب لي إياها بالروم والإشمام إنه يا أحمد أنا هين جبت لك إياها بالروم والإشمام حتى أبين لك إنه هون كلمة خلافية وجبت لك إياها بالروم والإشمام حتى أوضح لك إياها. واضح؟ نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى من طلب علما فليدقق. يا سلام لئلا يضيع دقيق العلم زي ما قلنا مبارح يعني انت طالب علم ما المانع تحفظ لك متون تمسك معلوماتك النثرية ومعلوماتك النظرية يكون عندك متن زي تحفة الأطفال يعني وغيرها. طيب يتضح مما سبق يتضح مما سبق أن الكلمة التي آخرها ساكن وصلا ووقفا سواء كان صحيحا نحو تنهر فحدث فانصب أو فانصب وانحر عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ها أنتم فألقه أو كان حرف علة حرف مد أو حرف لين نحو خلو ابني نوحيها أساء السوء يهدي ففيها السكون المحض فقط. أي كلمة آخرها ساكن سكون أو حرف مد حرف المد ما هي حركته سكون متى بتكون ياء مدية ساكن الياء ما قبل مكسور طيب متى تكون واو مدية إذا كان الساكن قبل ضمة متى تكون الياء مدية إذا كان الساكن قبل كسرة والألف مدية الألف ساكن قبلها فتحة نعم ففيها السكون المحض. طيب الكلمة التي آخرها مفتوح نحو الأرض كذلك الحق أوتمنا فلا يبتكن يوقف عليها بالسكون المحض فقط. إذا ساكن أو مفتوح سكون محض. الكلمة التي آخرها مكسور نحو برب الفلق شر غاسق بأحسن بحمدي علم. إيه؟ طب هون تنوين كسر؟ بتقول لي ولو يا رجل، تنوين كسر ترجع كسرة، تنوين ضم ترجع ضمة، تنوين فتح ترجع فتحة. طيب مستمر احنا الشاهد ماشي احنا الشاهد تنوين فتح ترجع فتحة، يعني هي بتكون في مد عوض. هو التنوين حركة خاية، هو لا ضم فتحة كسرة، التنوين بتاعي يوم إذن وحين إذن، هاي مستثناء، هاي بنأخذها بعدين، هاي مستثناء. لا لا أنا الشاهد بدي أصل لك، يعني بدي أصل إنه لقاعدة عامة، لما إحنا قلنا قبل شوية على الساكن سكون محض، على المفتوح سكون محض، بيجيك واحد يقول لك طب تنوين فتح، تنوين يعامل فتحة. طيب هسه هون على تنوين كسر يا أخي عامله كسرة، تنوين ضم عامله ضم مع شوية تفصيل، لكن إحنا كقاعدة عامة الآن التنوين برجع لأصل التنوين. شو هسه نلخص لخصنا، حكينا إنه ما بدنا الاختلاس، الاختلاس بس وصل الكلمة، نلخص وقف آخر الكلمة، سكون محض إذا كانت فتحة أو سكون كلمة ساكنة، وإذا كان ضمة أو كسرة يا إشمام إشمام للضمة ومعها راو وباقي كله رمش. هو قاعد بعطيني اياها الان، احنا قبل شوي اخذنا الساكن واخذنا المفتوح السلام عليه يزن، والان الكسر الكلمه التي اخرها مكسور الله حييك الله. احنا قلنا برب الفلق شر غاسق باحسن بحمدي علم مستمر لجي متشابه يوقف عليها بالسكون المحض او الروم، بالسكون المحض او الروم. اذا السكون المحض في جميع الاوجه موجود، سكون محض دائما عند سكون محض. طيب شو هسه بسكون محض والروم بقدر واحد مثلا كل شوي بغير ولا لازم يدي وجه؟ لا الافضل تجيب لي انت الروم، ما احنا سكون محض خلص اخذنا. والاشمام لازم تجيب لي اياه دائما، يعني مثلا في القراءه لازم يجيب مثلا ضل يجيب روم واشمام ولا مثلا يثبت وجه معين؟ يعني يجوز انه يجيب روم بنفس القراءه او يجيب اشمام بنفس ما في مشكله، ما في مشكله اذا كان في اختبار. قلت لك انا يا حلبي اقرا، تقرا على السكون وعلى الفتحة سكون محض، على الكسرة روم وعلى الضمة إشمام، مع أنه في روم بس أنا بديش إياه منك روم، بدي أخلي لكل حالة أو لكل فتحة كيفية بصير. يعني أثناء التلاوة واحد أقرأ بكذا كيفية، نعم جائز ما في مشكلة، وفي التعبد ما في مشكلة، وفي الصلاة ما في مشكلة، لكن الأصل السكون محض، الأصل الأولى المقدم اللي بدك إياه عبر عنه. الكلمة التي أخرها مضموم نحو أحسن أعلم أذن قل أذن أحد امرؤ مستقر عدو نفقه يوقف عليها بالسكون المحض أو الروم أو الإشمام. وإذا كانت منونة تنوين كسر أو ضم، أخذنا من التنوين حركة، ها تنوين كسر نأخذ نقول كسرة إذا فيها روم، أخذنا من التنوين حركة وحذفنا حركة عند الوقف بالروم. إذن إذا بدي أوقف على الكلمة الأخيرة مكسور زي مستمر، كيف بدي أوقف عليها بالروم؟ بتجيب كسرة مستمري مستمري. طب وين رحت بتقول لا أنا لما أوقف عليها بالروم بجيب حركة وبحذف حركة، والفتحة زي ما عبر بكون في عندي مد عوض، بس إحنا قلنا قاعدة عام بعدين نفصل. إذن خبيرة كيف أوقف عليها؟ خبيرة بتقول لي هنا سكون محض فقط، لأنه في عند تنوين فتح، والتنوين فتح إجى على ألف زائدة بوقف عليها بمد العوض خبيرة، إذا معي سكون محض فقط، لأنه أصلاً فتحتين وفتحة. إحنا قلنا سكون وفتحة، نلخص سكون وفتحة سكون محض، كسر روم وسكون محض، آسف نرجع، سكون وفتحة سكون محض فقط، كسرة سكون محض وروم، ضمة سكون محض وروم وإشمام. خلينا على هذا الترتيب، إذا السكون محض ثابت، كسرة سكون محض وروم، ضمة سكون محض وروم وإشمام، خليك على نفس الترتيب. ويستوي المخفف والمشدد من الحروف في حكم الوقف بالروم والإشمام، كما هاي ما لها دخل، في شدة بشدد، أنا بهمني الحركة ما بهمني الشدة أو ما في شدة. بالإشمام سهل يا شيخ، بس بالروم لما يكون فيها شدة بدك تجيب روم مستمر. لا عادي ان شاء الله مستمر لي بيت الشعر. شو خلطه بنا تقف الروم راعي الوصلة وين الشد راح تقف؟ لا موجودة مستمر لي مستمر لي. لا في مستمر لي هاي الشدة عبارة عن رأتين. ها؟ مستمر هاي راء وري هاي الراء الثاني هاي الشدة. وإن تقف في الروم راء الوصلة. إحنا قلنا القاعدة الروم كل كالوصل. يعني كيف هاي راح تتوضح معنا إن شاء الله الدروس القادمة. نستعين نستعين فيها سكون محض نستعين 2 4 6 حركتين أو 4 أو 6. طيب بالروم بتقول لي نستعين لو وصلناها بما بعدها قديش نعطي الياء؟ حركتين. إذا قديش الروم بأخذ وجه؟ وجه واحد حركتين. هذا معنى الروم كالوصل راح تتوصل أو راح تكون أوضح إن شاء الله مستقبل لما نفوت في القواعد. ولا تنون مع روم أصلا. لما تقف بالروم على كلمة آخرها تنوين قلنا ما مجيب التنوين، ما بقول مستمر، لا مستمر مستمر ما بجيب التنوين، برجع لأصله. ما هو قال لنا هون وإذا كانت منونة تنوين كسر أو ضم أخذنا من التنوين حركة وحذفنا حركة عند الوقف بالروم. واضح؟ إذا كيفيات الوقف آخر حرف شو إله حق بنعطيه، إذا مشدد بنشدده، إذا مقلقل بنقلقله، إذا في همس بنهمسه، إذا كل إشي بنعطيه، بنعطي الحركة بنعطي الحرف جميع صفاته، ثم نأتي بالكيفية سواء سكون محض سواء روم وسواء إشمال. حتى لو مقلقل نعم جاء أحمد. لا بالروم أحمد الدال فيها الدال فيها قلقلة شوي. سؤال قصي، أحمد لو جبناها بالروم الدال فيها قلقلة؟ لا كحلوصل الدال ما فيها قلقلة؟ فيها قلقلة. فيها قلقلة صفة لازم فيها لازم قلقلة، لكن لا تكون مثل إذا كانت الدال ساكنة. متى تأخذ القلقلة مرتبة؟ إذا كانت ساكنة. طب إذا كانت قطب جد غير ساكن قل لي فيها قلقلة من صفاتها الأصلية الأصيل اللازمة، لكن لا تكون بوضوح إذا كان الساكن. نعم أحمد. نعم هلا بصحيح عزيز. إذا هيك وضحت يعني قصدي القلقلة، أنا قصدي على القلقلة أحمد زي السكون. لا لا فيها قلقلة لكن مش بوضوح إذا كان الساكن. أحمد اختلفت المرتبة. أيوة وإياك. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.